عشرة واسلموا معه. قال يا غيلان امسك عليك اربعا وفارق سائرهم، نقي اربعة. مجرد ما نقى الاربعة طلعوا الستة برا. الان مات وعنده خمسة زوجات، طلق واحدة لكن مجهولة، طلق واحدة من الاربعة وتزوج الخامسة، صار في خلاف الان، وقفنا ميراث حتى نعرف مين هي المطلق. ما لا يمكن الوصول. ما قال طلقت احدى زوجاتي وانتهت عدتها وايضا تزوجت، لكنه عندما طلق كان مسافرا ولم يطأ واحدة من هؤلاء الاربعة. من المحتمل لو كانت اي واحدة من الاربعة كانت انتهت عدتها، لو سألناها من يوم الطلاق ليوم الزواج قطعا كانت انتهت عدة واحدة، لو اي واحدة كانت من الاربعة. وهو هكذا قال، قال والمطلقة، هو يقول والمطلقة بدي اقول فلانة اجى ملك الموت وموته، اللهم اخذ روحه فمات. عند ذلك ماذا نفعل؟ خمسة زوجات الان امامنا يصطلح على هذا الثم. نعم، من اسم الميراث على خمسة، هذا يسموه صلح. قال ففي الصورة الاخيرة يوقف الميراث الى البيان او الصلح، وفي الصورة الثانية تقسم التركة، وفي الثالثة وفي الثلاثة الباقية تركة كل من الميتين بغرق ونحوه لباقي ورثته، لان الله تعالى انما ورث الاحياء من الاموات، وهنا لم تعلم حياته عند موت صاحبه فلم يرث كالجنين اذا خرج ميتا. بعد ذلك قال التاسع الدور الحكمي. الدور الحكمي مر معنا، مات ميت ولا يعلم له فرع وارث ولم يعلم له ولد، الحاكم يعلم ان له اخ شقيق، قال التركة كلها لك. ذهب الاخ الشقيق فقال ان لاخي ولد لا يعلم احد، انا اقر به، اذا اقر به لا يرث، واذا ورث لا يمكن ان يرث وهنالك ولد للميت. شو صار في دور حكمي؟ يتوقف على الاعتراف بالولد عدم ارثه، ويتوقف على ارثه عدم الاعتراف بالولد. هذا سمينا دور، هذا الدور مشكلة. مثال الدور بالحياة العملية، يا فهد انا بدي اشتري منك المسجلة، كم تريد ثمنها؟ تلي 1000 ليرة سوري. هات المسجلة لاعطيك 1000 ليرة، تلي لا انا ما بتسرى ولا بنام برا، اعطيني 1000 ليرة بعطيك المسجلة، وانا تلاك انا شرط. كذلك انت لا تعطيني المسجلة حتى تأخذ 1000 وانا لا اعطيك 1000 حتى اخذ المسجلة، هل يمكن البيع؟ لا يمكن البيع. بالبيع هين الشغلة، نحطها عند ابو سعيد، حط المسجلة عند ابو سعيد وانا بحط 1000 ليرة عند ابو سعيد، يعطي كل واحد منا الاخر، كل واحد لا يثق بالاخر، حطينا طرف ثالث ثقة بيننا، وضعنا عنده المال ووضعنا عنده العين المشترى، فهو بدل بيننا. عندما قبض من الاثنين هو وكيل للبائع ووكيل للمشتري في القبض فقط، يصح هذا؟ يصح. لكن في هذه المسألة الآن كونه يقول يرث وهو أخ، لا يرث وهو معترف بهذا الولد. ينظر الإسلام في هذه المسألة إلى مسألة دقيقة جدا، أيهما أصلح للولد، أن ينسب إلى أبيه أم يأخذ الماء؟ لا ينسب إلى أبيه أفضل، لأن النسب إلى الأب يساوي الدنيا وما فيها، فنعطيه الماء لمن؟ للأخ، وبعد ذلك نقبل بإقراره بأي شيء؟ بالنسب. لكنه بينه وبين الله عز وجل نقول له إن هذا المال لا ترثه بحال من الأحوال ديانة، فينبغي عليك بعد أن ورثته بأمر من السلطان باعتبارك أخ شقيق وحيد أخذت المال أن تعيد المال جميعا إلى الولد، لا تأخذ منه فلسا واحدا، لأن إقرارك بهذا الولد إمتى صار الإقرار؟ بعد الموت. نعم، إقرارك بالولد ينفي عنك الإرث، والإرث ينفي الإقرار.